واعلموا أن الله غني حميد، غني يعني غني عن عطاء الناس إطلاقا، وحميد يعني يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها إحسان بإحسان. ولما كان الكف عن الإنفاق أو التقدم بالرديء الخبيث بينشأ من دوافع السوء وعن تزعزع اليقين، كان لازم الآية تيجي تبين إيه هي الدوافع اللي بتخلي الإنسان كده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هو الشيطان اللي بيخوفكم من الفقر ويثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب. الشيطان هو اللي بيأمر في الفحشاء بالفحشاء. على النقيض بقى، الله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة منه وفضلا، ويقدم المغفرة ويؤخر الفضل، لأن الفضل زيادة فوق المغفرة. والله واسع عليم، يعني يعطي عن سعة ويعلم ما يوسوس في الصدور. واسع يعطي عن سعة، عليم يعلم ما يوسوس في الصدور. الله سبحانه وتعالى لا يعطي المال وحده ولا يعطي المغفرة وحدها، لكن بيعطي معها الحكمة. ايه هي الحكمة؟ هي القصد والاعتدال، فما يبقاش فيه فحش ولا تعدي، ويبقى عنده إدراك للعلل والغايات فما يضلش في تقدير الأمور، ويبقى عنده بصيرة مستنيرة بتهديه لصائب الصائب والصالح من الحركات والأعمال. ده كله خير متنوع لا يدركه إلا صاحب اللب. صاحب اللب هو صاحب العقل، وده يبين لك إن هما طريقين ما لهمش تالت، طريق الله وطريق الشيطان. يا إما تختاري ده يا إما تختاري ده.